نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، نحن أمة لا إله إلا الله، وديننا عنوانه لا إله إلا الله، ولا يدخل العبد ذلك الدين إلا بلا إله إلا الله. ولا أقصد لا إله إلا الله وحدها، ولكن الشهادتان هما مراد الله عز وجل من خلقه بأن يقيم الدين من خلالهما. وهذه مسألة ينبغي أن يقف معها كل مسلم وقفة دقيقة طويلة. لماذا؟ لأننا توارثنا ديننا، ولأننا عندنا من المعلوم المجمل في ديننا ما يجعلنا نسلم بالمسلمات، لكن دون أن نجعل لها مقتضيات، ودون أن ننظر إلى حقيقتها، ودون أن نقيم المطلوب منا فيها. فنحن جميعا لا ننكر أبدا أن عنوان الملة هو لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأننا نعلم علم اليقين أن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو المسلم، يثبت له الإسلام، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. كل هذه أمور مسلمات ونحن نقر بها ولا ننكرها، لكن كثير منا لا يقيم ضوابط تلك المسلمات. بمعنى أن لا إله إلا الله محمد رسول الله لها ضوابط، هذه الضوابط إن لم يقمها العبد المسلم لا تنفعه لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإن ثبت له حكم الإسلام في الدنيا. وهذا يجرنا إلى ذكر مسألة قبل الشروع في بيان ما ينبغي أن نتنبه إليه فيما يتعلق بهذه القضية، وهو ماذا؟ وهو أن نعلم علم اليقين أن هناك حكم بالإسلام في الدنيا وهناك حكم بالإسلام في الآخرة. وما في ذلك؟ في ذلك الكثير، وهو أن كثيرا من الناس ممن، ولعلي ذكرت بعض هذه المسألة في طيات كثير من المقالات التي أذكر بها حضراتكم، لكن لعلي أجمع بعض الكلام المتعلق به ليتنبه الناس. بمعنى، هل لمجرد أنك في الدنيا كتب لك أنك مسلم ورضيت بالإسلام وأنك في الحقيقة دنت بهذا الدين، وأنك في الحقيقة يعني يتعامل معك الناس من القاصي والداني أنك مسلم، هل يعني هذا بالضرورة أنك يوم القيامة لك نفس الحكم؟ لا أتكلم على أحد بعينه، إنما أتكلم على القضية. بمعنى أضرب مثال بنفسي، أنا الآن أوصف بأني مسلم ويثبت لي من خلال من أتعامل معهم ومن يتعاملون معي أني مسلم، وبالتالي هذا يسمى ثبت له حكم الإسلام. هل بالضرورة أن أكون يوم القيامة عند الله من المسلمين، أم أنني يمكن أن أكون غير ذلك؟ هذه القضية ينبغي أن تسأل نفسك هذا السؤال وتبحث عن جوابه. لماذا؟ لأن هذا هو الذي سيتولد منه الحرص على المقتضيات الشهادتين اللتان تنطقهما واللتان ثبت لك بهما حكم الإسلام. فهذه مسألة، هل كل من ثبت له عقد الإسلام في الدنيا يثبت له عقد الإسلام في الآخرة؟ الجواب لا. فإن من المسلمين الذين ثبت لهم عقد الإسلام في الدنيا لا يثبت لهم عقد الإسلام في الآخرة، وهؤلاء هم المعروفون في تقسيم الناس فيما يتعلق بالكفر والإيمان، المعروفون بالمنافقين. من هم المنافقون؟ المنافقون هم من أظهروا الإيمان ومن ثبت لهم حكم الإسلام وليسوا عند الله كذلك، بل هم يوم القيامة في الدرك الأسفل من النار. هذه مسألة معلومة. نحن نعلم أن الناس في الدنيا، أنا وأنت وكل الخلق وغيرنا واليهود والنصارى وغيرهم، واحد من اثنين، إما مسلم وإما كافر. إما مسلم يدين بالإسلام يحكم له بالإسلام، وإما غير مسلم. لكن في الآخرة هناك مسلم وغير مسلم ومنافق. ولذلك لما ذكر الله تعالى أمر الناس في الدنيا وأمر الناس في موقفهم من الرسل، قال فمنهم مؤمن ومنهم كافر. ولكن عندما ذكر أصناف الناس أمام الإيمان وأمام القرآن وأمام الكتاب، ذكرهم في أول سورة البقرة وذكر أنهم ثلاثة. القسم الأول ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ده قسم نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. والقسم الثاني هو قسم الطرف الآخر، طرفان وواسطة، طرف المتقون وطرف آخر إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يبقى طرف المتقين وطرف الكافرين. وبعدين هناك صنف آخر، هذا الصنف ظاهره غير باطنه، أنه ثبت له العقد في الدنيا لكن ليس هو ممن انضبط على ضوابط ذلك العقد. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. إذن هم قالوا الكلمة وثبت لهم الحكم، لكن الله يذكرنا أن هذا فيما يتعلق بموقف الناس مع الإيمان، بموقف الناس مع شروط الإيمان، بموقف الناس مع شروط الدين. عباد الله تنبهوا لهذا الكلام، فهذا الكلام قد تسمعه على أنه من القضايا التي لا تلزمك أو لا تهتم بها، بل هي صلب القضايا، بل هي أم القضايا، بل هي الخصومة الدائمة التي قامت بين الرسل وأتباعهم، بل هي القضية الأم التي ظل النبي صلى الله عليه وسلم 13 عام يعلمها أصحابه الكرام في مكة حتى يستقيموا على أن لا يكون لهم الحكم الدنيوي، بل يهتموا كل الاهتمام بالحكم الأخروي. فكانوا يهتمون بذلك جدا، وكان يربيهم على ذلك جدا، وكان يدلهم على كل مقتضى من مقتضيات لا إله إلا الله محمد رسول الله. لماذا؟ حتى يتعاملوا معها فيتعلموها ثم يقيموها. وأنت تعلم أن فقد الشيء لا يعطيه، وأن جاهل الأمر يعاديه، بمعنى أننا قد نكون قد نشأنا فيما يتعلق بتوارثنا لدين الإسلام، وأن من علمونا الدين قد يكون قد تجافوا وتجنبوا مثل هذه القضايا اهتماما منهم بأحكام الفقه وتعاليم الصلاة والطهارة والتسبيح والذكر والصيام وغير ذلك من الأمور الحسنة العظيمة التي اعتمدوا على الإجمال في أنك مسلم، أنك مسلم، ودي حقيقة، أنت مسلم، هذه حقيقة لا يشككك فيها أحد، ولا ينبغي أن تتردد في ذلك، أنت مسلم، لكن القضية ليست هذه، هي القضية هل أنا كذلك عند الله؟ كذلك، هل أنا كذلك عند الله؟ هذه هي القضية. ونحن قد علمنا أن هناك من الناس من ليسوا بمؤمنين يوم القيامة ممن قالوا، حتى أن الله ذكر أكثر من كلام من آيات البقرة فقال: ويقولون آمنا بالرسول، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. يعني واحد يقول أنا مؤمن بالله ومؤمن بالرسول ومطيع لله والرسول، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، طب حكمهم إيه؟ وما أولئك بالمؤمنين. في الدنيا ولا في الآخرة، كل ما يتعلق بوصف القرآن وكل ما يتعلق بموقف العبد من الإيمان هو متعلق بالآخرة، أي أن الله يقول مثل هؤلاء القوم الذين حكم لهم بالإسلام في الدنيا لأنهم لم يقيموا مقتضى الإيمان الأخروي، وما أولئك بالمؤمنين، كما قال في البقرة: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الآخرة، لأن المنافقين لا يعلمون إلا في الآخرة، لا يعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، ولعلي ذكرت لكم مرات ما يتعلق بهذا الحديث، وهو حديث الزود عن الحوض، حديث الزود عن الحوض، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لأصحابه بأنه ينتظر أمته يوم القيامة عند الحوض، فتأتي الأمة فيأتي معهم من يعرفهم بأنهم كانوا من المصلين، يعني الناس بتصلي، ناس بتصلي، لأن ترك الصلاة ليس بمسلم، فيعرفهم فيزاد بهم عن الحوض، حتى أن في رواية يقول: يا رسول الله كيف تعرف أمتك وكثير منهم لم يروك ولم تروه؟ قال: أرأيتم إن كان لأحد من الخيل محجلين غر، أو يعرفهم في خيل الناس؟ قالوا: بلى. يعني لما يكون واحد عنده خيل متعلمة سوقها بيضة ورصها فيها هالة بيضة، هل يعرفهم من باقي الخيل السوداء الدهماء؟ قالوا: بلى. قال: كذلك أعرفهم يوم القيامة، يأتوني غر محجلين من أثر الوضوء، فيقول أمتي، فالملائكة تمنع بلوغ فريق من أمته إلى الحوض، تمنع، يزاد بهم، يمنعوا، فيقول أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ماذا بدلوا بعدك. وفي لفظ: إنك لا تدري، لقد صاروا القهقرى بعدك. وفي لفظ: إنك لا تدري ما أحدثوا، بمعنى أنهم كانوا ممن لهم الحكم في الدنيا، حتى أنهم جمعوا مع المؤمنين أو مع المسلمين جميعا، لكن الله عز وجل يعلم الملائكة بأن يعلموا بحقيقة كل عبد، لأن عباد الله الحقيقة تظهر يوم الحقيقة، الحقيقة تظهر يوم الحق، الحقيقة تظهر يوم الحاقة، لا بد أن تفهم ذلك. ولو أن العبد أدرك ذلك لكان كل ليلة، كل ليلة يقول: اللهم اخرجني من المنافقين، اللهم لا تجعلني من المنافقين، من شدة خوفه أنه لا يعلم قلبه وأنه لا يعرف أمره في الآخرة. إذن فهذه مسلمة، أن من الناس، من المسلمين، من الذين حكم لهم بالإسلام، من الذين كتب في بطاقاتهم وفي رقمهم القومي وفي جواز سفرهم مسلم، يكون عند الله ليس كذلك. لماذا؟ لأنه كان في الدنيا بظاهر، والآخرة لا تتعامل إلا مع البواطن، الآخرة لا تتعامل إلا مع البواطن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. لماذا؟ لأن الإنسان قد يكون ملتحن، قد يكون الشيخ فلان، الأخ فلان، مش بس راجل سجارتي ولا راجل حشاش ولا راجل شياش، لا، ده ممكن يكون، إنما لا يعلم القلوب إلا الله، ولا يعلم البواطن إلا الله. وما من عاقل يعرف قدر دينه ويعرف أن دينه أغلى ما يملك وأنه الجوهرة التي تقيمه وتكرمه يوم القيامة، تاج رأسه وكرامته وحليته وكرامته يوم القيامة إلا وتعامل مع الدين بحساسية شديدة، وظل يحافظ عليه وينظر إليه بدقة ويبحث عن مقوماته وقواماته في ظل انتظار رحمة الله عز وجل. لكن عليك أن تدخل في دائرة المرحومين، وهو أن الله عز وجل بيّن المؤمنين أن رحمته سيكتبها للمتقين للذين اتقوا. إذن أنت مطالب أن تدخل فيهم. والتقوى أمر باطني أم أمر ظاهري؟ التقوى أمر باطني بدليل بسيط جدا. لما ذكر النبي محل التقوى صلى الله عليه وسلم قال التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره سلاس أو محل قلبه. التقوى هاهنا، ولم يقل التقوى هاهنا بفرد الذراع أو بفرد الأصابع أو بالإشارة إلى الجسد، إنما إلى قلبه. التقوى هي المعيار الذي يفاصل به يوم القيامة. التقوى هي الأمر الذي يميز الله به بين العباد يوم القيامة. وليس معنى كلامي أن التقوى تعني أنك بلا ذنب أو أنك بلا خطيئة، ولكن التقوى تعني أن الأصول المتعلقة بمقتضيات لا إله إلا الله المثبتة لك للحكم في الدنيا موجودة في القلب. من الصحابة من زنى، ومن الصحابيات من زنيت، ومنهم من سرق، ومنهم ومنهم، لكن كان ذلك في ظل وجود الأصول في القلوب. وهذا ذكرت لكم مرات ومرات وسأظل أذكره إلى أن أموت. لماذا؟ لأن من من الله وكتب كلمة الإيمان في قلبه فقد فاز. هو ده الفائز، أن يكتب الله كلمة الإيمان في قلبك، أن يرزقك الله عز وجل حقيقة الإيمان. وهذه لها من العلامات ما لها، لها ما دام قال آخر، لكن أنا أقصد أقول أنك لابد أن تستوعب هذه المسألة. يعني سؤال تفكر فيه وأنت في بيتك أو وأنت جالس حتى الآن إلى ما بعد الآن، هل كل من ثبت له حكم الإسلام في الدنيا بالضرورة يثبت له حكم الإسلام في الآخرة؟ لا، لقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى كما ذكرت لكم، وأخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ما يترتب عليه أمر الجنة لم يذكر لا إله إلا الله إلا بقيدها. من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله مخلصا بها دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه دخل الجنة. مع أنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم. لكن هنا نبه كل مسلم ونبه كل سامع، وحسابهم إلى الله. لماذا قال هنا وحسابهم على الله؟ لماذا قال؟ حتى يعلم المسلمين أنه ليس كل من ثبت له حكم الإسلام في مقابل المطالبة اسلم تسلم، فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لا يظن أنه بذلك قد سلم في الدنيا والآخرة، بل بقيت قضية أن الله أعلم بالبواطن. ولذلك العلماء يقولوا وأما قوله صلى الله عليه وسلم حسابه على الله، يعني أنه إن كان صادقا فهو مع الصادقين، وإن كان كذبا فهو مع الكاذبين. ومن الذي يعلم الصادق من الكاذب في ذلك؟ المطلع على القلوب. ومن المطلع على القلوب؟ الله وحده. يبقى إذن أنا لما جاء واحد يسألني فلان ده أقول له مسلم، فلانة مسلمة، فلان مسلم، طيب وهل هو في الجنة؟ هل هو من الصادقين؟ هل هو من المخلصين؟ أقول له حسابه على الله، حسابه على الله. إن غياب هذه القضايا في مجتمع المسلمين جعل المسلمين عند أي محك، عند أي محك يكون فيه الصراع بين الحق والباطل أو بين الله والطواغيت، تجده في لحظة يميل إلى عبادة الطاغوت بسبب أنه يرى بعينه ما فقد رؤيته بقلبه. وكل عبد وجد مثلا في أرض الخوف يمكن أن تجده منافقا بسهولة، لأن أرض الخوف ينبت فيها النفاق. لماذا؟ لأنه بين أمرين، بين الإيمان بالله والاستمساك بما عند الله والاستمساك بما أوحى به الله، وبين رؤية المخاوف التي تستفزه أن يسلم وأن يسبح بحمد الطواغيت وأن يرفع شأنهم ويرفع رايتهم. فعندئذ تجد صراع ما بين ما في القلب وليس صراع بين ما في الجسد، بين ما في الجسد. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعلمنا ربنا يقول يا عباد اعلموا أن الشيطان وأولياءه سيخوفونكم إما بالسر وإما بالعلن. الشياطين والجن والسحر واللبس والمس وشياطين الإنس بالقهر والظلم، كل أولئك يمكن أن يكونوا ممن يصرفوك، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين. وهذا هو الصراع الذي يكون في القلب. فمن حوى قلبه لا إله إلا الله إخلاصا صدقا يقينا وغير ذلك من الشروط والمقتضيات التي ليس هذا محل كلامي، إنما كلامي متعلق بإثبات التصور في القضية، إنك دايما تقعد مع نفسك كده بجد وتقول هل أنا أقمت المقتضيات التي تجعلني عند الله من المؤمنين، أم أنا من غير أولئك. لابد أن نفهم أننا مطالبون بأن نراعي الضوابط الحقوق التي كتبها الله علينا. الدين هو الأمر الذي كتبه الله عز وجل على المؤمنين واختاره لهم ورضيه لهم بحيث لا يدين إلا به، ثم هو الذي يضع تعليمه. ثم هو أنت إذا اشتغلت في شركة وكانت لها من المعطيات وكان لها من المزايا المادية من راتب وعلاج وسكن وانتقال وما شابه، وكان لها من اللوائح حتى وإن كانت ثقيلة عليك، ما الذي تفعل وتصنعه؟ تجد نفسك بتجاهد كل المجاهدة في الانتظام على تلك اللوائح. لماذا؟ لتستقيم على هذه اللوائح حتى تفوز بالبقاء أو بنيل تلك الوظيفة. والدين موعود عليه بالجنة، ولن ينال العبد الجنة إلا إذا أرضى ربه. فالجنة ليست بالأماني وليست كلنا نتمنى الجنة، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها، كلنا نتمنى أن نكون من أهلها، كلنا نتمنى أن يكون مآلنا يوم القيامة الجنة. لكن لابد أن نستوعب أن هناك لوائح، من الذي وضعها؟ أن هناك أوامر، من الذي كتبها؟ الله. هل يمكن أن نغيرها أو نبدلها؟ وحتى لو غيرناها أو بدلناها هل ستقبل منا؟ هل ستكون نافعة لنا؟ لا، لن تقبل منا ولن تكون نافعة لنا. لماذا؟ لأنه نحن مطالبون أن نؤمن بكلام الله على مراد الله، وأن نؤمن بكلام رسول الله على مراد رسول الله، بغير إحداث ولا تبديل ولا تغيير. ما أتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. دي أوامر. أنت مطالب بأن تستقيم على اللائحة الشرعية الربانية إن صح التعبير، ولكن لتقريب المفاهيم. إذن نحن مسلمون في الدنيا ونرجو على الله أن يجعلنا مسلمين في الآخرة، لكن إذا وقف الأمر على حد الأماني جئنا يوم القيامة يقال لنا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. قواعد. أما للأمر يكون إزاي؟ بمستقام، بالاستقامة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المهتدين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ولكي يستبين لك حقيقة هذه القضية، انظر إلى ما كان من منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم والتربية مع الصحابة الكرام. لقد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أقوام كفار كانوا يؤمنون بالجبت والطاغوت، كانت عبادتهم للأشجار والأصنام والكواكب والبشر، وكان ماؤهم الخمر، وكانت سلواهم في الزنا، وكان مالهم الربا، وكانوا في حال من كل سوء. فما الذي رباهم وعلمهم؟ ما الذي اهتم به معهم؟ ما الذي أخذهم إليه؟ هل كانت تربيته لهم متعلقة بأمر الخمور؟ هل كانت تربيته لهم متعلقة بأمر الزنا والتخلص من أصحاب الرايات الحمر؟ هل كانت تعامله معهم فيما يتعلق بالتخلص بالسرقة وقطع الطريق، وكانت قبائل كثيرة منهم كغفار التي منها أبو ذر الغفاري لا تأكل إلا من قطع الطريق، هل كانت تعامله معهم بذلك؟ وهل صلى الله عليه وسلم أخذ منهم الميثاق في هذه الأمور في أول ما دخل عليهم؟ وكانت هذه من مظاهر الفساد الطاغية، وكان هذا من مظاهر الفساد الاجتماعي ومسالك المسالك الإجرامية إن صح التعبير. لكنه صلى الله عليه وسلم رباهم من الداخل إلى الخارج، رباهم من الباطن إلى الظاهر، رباهم من حيث وحدة التحكم، وحدة التحكم في نفس الإنسان. ما هي وحدة التحكم في نفس الإنسان؟ القلب. القلب هو وحدة التحكم في نفس الإنسان. القلب هو الأمر الذي لا يمكن أبدا أن يصير الإنسان بدين إلا إذا استقام، وهو القلب. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فكانت أحوالهم فاسدة، وكانت أمورهم طغيان وفجور ومجون. لم يقمرهم فيكثر الموعظة لهم: اتركوا الربا، اتركوا الزنا، اتركوا الخمر. لم يأمرهم بذلك، ولكن ظل يربيهم ويعلمهم 13 عام فيما يتعلق بتحقيق الصدق والإخلاص واليقين وغير ذلك من المحبة والانقياد والتوكل التي هي متعلقة بلا إله إلا الله، أن يحكمها في قلوبهم، أن تملأ قلوبهم، أن تستقر في قلوبهم، حتى كتب الله كلمة الإيمان وكلمة التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها. لماذا؟ لماذا كانوا أحق بها وأهلها؟ لأنهم صلوا كثيرا، صاموا كثيرا، بنوا مسجدا. لا، لم يكونوا كذلك، إنما لأنهم أقاموا مقتضيات التقوى في القلوب، لأنهم لم يسلموا تقليدا، لأنهم لم يسلموا لأنهم من آباء المسلمين، بل كانوا من آباء كافرين. ولكن ما الذي حدث؟ الذي حدث هو أنهم تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوعبوا أن صلاحهم لن يكون إلا بصلاح قلوبهم، وأن فسادهم لن ينجلي ويتحول إلى خير بصلاح قلوبهم. عباد الله، لابد أن تفهموا هذا الكلام جيدا، ولابد أن تتعمقوا فيه، لأنك ترجو النجاة، ولأنك ترجو أن يكون لك فوز عند الله، ولأنك ترجو أن تنال الجائزة الربانية، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نسأل الله أن يجعلنا وياكم من الفائزين. لكن لا، كما أكرر عليك، الأمر ليس بالأماني. هذه القضية أو هذه المعايير أو هذه الضوابط تسمى إجمالا بالعقيدة أو بالعقائد أو بالمعتقدات التي حرص أعداء الإسلام وحرص كل من يريد تزويب المسلمين وجعلهم غثاء لا قيمة لهم مهما بلغت أعدادهم، ويصيرهم مقادين لغير المسلمين. حرصوا تمام الحرص ليس على ترك الصلاة، وليس على ترك الصيام، وليس على ترك الزكاة بغض النظر عن أدائها بوفاء أو لا، إنما حرصوا كل الحرص على تزويب مقتضيات لا إله إلا الله في القلوب، حتى يصير المسلم مخوخ مخوخ، بحيث أنه إذا قيل له ليحتفل مسويا بالكريسماس يرحب ويسارع، وتجد محمد وأحمد وعلي جايب شجرة اللي بيسموها شجرة الميلاد ويتصور جنبها، وماله وفي ايه واحنا مع بعض ونحب بعض. ليس هناك ضوابط، ليس هناك غيرة، ليس ايا كان كل المسالك. تجد لماذا تعرت المسلمات وصار التبرج اصل في مسالك المسلمات، والاصل هو يدنين عليهن من جلابي بهن. لماذا؟ لانه فيها ايه وايه يعني ومنين وفين وبكام، ترخص، تساهل، تبذل. لماذا؟ ليس هناك حرارة في القلب، ليس هناك معايير قلبية تضبط. ولكن كيف كان الأولون حتى تعرف؟ كان الأولون تربوا على إصلاح الباطن الذي يحكم الظاهر، حتى أن الواحد منهم إذا فاتته تكبيرة الصلاة يتصدق بما لا تطيقه كفارة أنه فاتته تكبيرة الإحرام. ليس ترك الصلاة، وليس جمعهم آخر النهار نقر، وليس أخرها حتى دخلت في وقت في غير وقتها، إنما لم يلحق بتكبيرة الإحرام. كانوا يبكوا إذا فاتوا تكبيرة الإحرام، وكانوا يتجادلون في كل حكم ويبحثون، حتى أن من الصحابة هناك كتاب صغير لمن يعني يحب أن يقف على دينه، كتاب صغير اسمه الرحلة في طلب الحديث للبغدادي. اقرأ هذا الكتاب، ورقات صغير مش مجلد كبير، تجد عجب كيف أن صحابة وتابعين من بعدهم سافروا بالشهور الطوال، بلغت 9 أشهر في بعض الأحيان، ليسأل عن حديث أهو ثابت عن محمد صلى الله عليه وسلم أم لا، ليقف على الحكم ويتأكد، لئلا ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. ونحن في زمن تجد الفتاوى والكلام والافتئات على الله وعلى رسوله، يصح الدين بغير محمد رسول الله، وكذا وكذا، ويحدث ولا يحدث، ويفعل ولا يفعل، وفتاوى تسمعها في كل وقت، يفتي بها من يدري ومن لا يدري، يهرب بما لا يعرف، يسوي بين الكفر والإيمان. كل ذلك لماذا؟ لأنه يخاطب مخوخين لا ينبغي أن تكون منهم، بل احفظ دينك وحافظ عليه واحفظه بكل ما تملك. لماذا كانوا الأولين يسافرون الشهور من أجل حديث؟ من أجل حديث. هل أنت مسافرت الشهور نزلت المسجد اللي تحت منك تسأل عن حديث، تسأل عن مسألة في الدين، تسأل عن ما تجهله، حتى تكون لست ممن فقد الدين، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. هل أنت تنزل المسجد الذي أسفل منك؟ ادخل المسجد في صلاة الظهر، ادخل المسجد في غير يوم الجمعة، حتى في الجمعة تجد أن كثيرا من الناس لا يحلو لهم المجيء إلا عند إقامة الصلاة. لماذا؟ لأن أمر الدين أمر هين على النفوس، رخيص. والله يا أخي لو خرجت من الدنيا بدينك دينا مقبولا فزت فوزا سيبكي أهل النار عليه بأنهم فلم يأخذوا ما أخذت. ولو أنك خرجت بغيره فإن ذلك خسران ما بعده خسران. لماذا؟ إن أكرمكم عند الله أغناكم. إن أكرمكم عند الله من معه الأموال؟ لا والله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لابد أن تبحث عن ذلك. والتقوى ليست في أنك تصلي وتصوم بغير ضوابط ما في القلب. إن قوما النبي صلى الله عليه وسلم حدث موقف معين، فقال خالد: يا رسول الله أفأقتله؟ تطاول على النبي في الكلام. قال: لا، لعله يصلي. فقال خالد رضي الله عنه: وكم من مصل لا صلاة له. لم يقل له النبي إن كل مصل له صلاته وإن كل مصل قام دينه، إنما قال: ما بعثت لأبقر عن البطون. بمعنى البطون حق الملك، البطون لا يطلع عليها إلا كاشف الأمر، إلا عالم الغيب والشهادة. البطون غيب والقلب غيب. يجلس الإنسان جنبك وهو منتوي الشر بك، يجلس الإنسان بجوارك وهو منتوي السوء بك، لا تستطيع أن تدرك ذلك. تكون معك زوجك في البيت وهي من أسوأ ما يكون ومن أعدائك، ويكون معك ولدك وهو من أعدائك، أنت لا تعلم، أنت لا تدري. فالغيب لله وحده، الغيب لأنه وحده عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى. فالبواطن، لكن أنت مطالب أن تبحث ما في البواطن، هل أنا مستقيم؟ ولذلك الدين أن تتعلم، أن تتعلم ثم تعمل بما تعلمت. فإن لم تكن تعلمت ولا تهتم بأن تتعلم ولا تهتم بأن تسأل وتفحص، كما تسأل لو أردت شراء نعل أعزك الله، لعلك بحثت في كل محلات التي تبيع مثل هذا النعل من باب أن تشتري الأجود ومن باب أن تشتري الأحسن، ولا يعيب عليك أحد. هل أنت تفعل ذلك في أمر دينك؟ كله موروث وكله كما قالوا وبيقولوا وسمعنا وحصل. لا، ليس هذا. إن الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم لابد أن تعلم أنت ستقف بجوار أبو بكر، لا أقصد بجواره يعني في نفس المكان، إنما ستقف نفس الموقف وستسأل عما يسأل عنه أبو بكر، وستسأل عما يسأل عنه عمر. لماذا؟ لأن التكليف الذي كلف به أبو بكر وعمر وغيرهم هو نفس التكليف الذي أنت مكلف به. فإن ضيعت فلا تلومن إلا نفسك، وإن أقمت فأبشر، أبشر بفضل من الله ونعمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الهدى ولا يجعلنا من أهل الضلال. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المهتدين. اللهم يا رب اغسل قلوبنا من كل درن واخرجنا من نفاقنا واجعلنا من المهتدين. اللهم اخرجنا من نفاقنا واجعلنا من المخلصين. اللهم استعملنا في نصرة دينك، اللهم استعملنا في الحق يا رب العالمين وفي الدعوة إلى سبيلك. اللهم يا رب اجعل مخافتنا منك وحدك، واجعل توكلنا عليك وحدك، واملأ قلوبنا بما يرضيك عنا. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم ألن قسوة قلوبنا، اللهم اشف مرض قلوبنا، اللهم أنر ظلمة قلوبنا، واجعلنا من المهتدين. اللهم احفظنا في أنفسنا وأهلنا وأولادنا، فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم هون الرقد على الراقدين، اللهم ارزق الآباء بر أبنائهم، اللهم ارزق الأمهات بر أبنائهم، اللهم يا رب جنبنا الشقاق والقناق وسوء الأخلاق، اللهم جنبنا الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، واجعلنا من الراشدين. فرج كرب كل مكروب، وفك أسر ولدي يا رحمن يا رحيم، ورده سالما غانما يا أرحم الراحمين، أنت ولي ذلك والقادر عليه، يا من بيده الرحمة ولا يرحم إلا هو. اجعلنا في المرحومين، وارفع عنا عذابك، ولا تؤخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تهلكنا بذنوبنا، واجعلنا من الراشدين. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.